حصريا على موقع djkimo.com. ونسيت كل شي بينا، تحلم بعد نرجع سوي اثنينا، حان الوقت وياك وياك ما بعد استنى العفيت قلبي اللي منك شنتو ضاع العمر وياك ضاع العمر، لا تعتذر ما يفيد، لا لا تعتذر، ضاع العمر وياك ضاع ما يفيد، لا تعتذر، الذنب ذنبي وكان يهمني، نصحوني منك لكن اني ما سمعت، الذنب ذنبي وبيك اني يهمني، نصحوني منك لكن اني ما سمعت، حان الوقت ونسيت كل شي بينا، تحلم بعد نرجع سوي اثنين. الذنب ذنبي وكان يهمني، نصحوني منك لكن اني ما سمعت، الذنب ذنبي وبيك اني يهمني، نصحوني منك لكن اني ما سمعت، حان الوقت ونسيت كل شي بينا، تحلم بعد نرجع سوي حصريا على موقع djkimo.com.